لنحيي به بلدة ميتا Oh! ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وتوكل على الحي الذي Padre, sí. الله الله الله. وهو الذي جعل الليل وعمل عملا صالحا فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد أحمد عمران.